وكان باثنين بقرشين ونص ثلاثة ساق ونص يعني ما شاء الله. فاكر عم خالد حضرت الكلام ده؟ أهو المنديل ده من الحور العين، لو فرض إن إحنا متخيلنا نفس منديل ده كده، لكن يقول لك ضوءه يطفي ضوء الشمس بحيث الشمس تبقى بالنسبة له زي شمعة أمام الشمس. الشمعة طبعا ما لهاش أثر، ما بتبانش بالشمس، لأنه صنع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لا سبحان الله العظيم الحمد، يبقى كأنه مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها، أي الفتيلة لا تضيء مع الشمس، يبقى الشمس لا تضيء مع نصيفها أو ما تلبسه الحور العين. ولو أخرجت وجهها لكل ده، لو كفها شفنا كفها عملية، وشفنا الكف يفتتن به الناس، المنديل اللي بتلبسه يبقى تخلي الشمس زي الشمعة جنبيها كده تتضاءل. طب لو خرج وجهها، ولو أخرجت وجهها لأضاء وجهها وحسنها ما بين السماء والأرض. ما شاء الله. أما دعاء الحور العين رأى كرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بالدنيا مرسلا أيضا أكرمة عن النبي، أكرمة ده تابعي تلميذ من تلاميذ ابن عباس، أكرمة تلميذ من تلاميذ الصحابة يعني. هذا الرجل يروي عن النبي، إذا روى عن النبي من غير ما يذكر الصحابي يقول عليه الحديث إيه؟ مرسل، يعني ذكره التابعي عن النبي مباشرة، ما قالش قال فلان عن الصحابة. اللهم صل على سيدنا محمد. قال إن الحور العين لأكثر عددا من كنا يا نساء الدنيا، لأكثر عددا من كنا يدعون لأزواجهن، يدعون لأزواجهن يقولن. حاليا يعني الحور العين أو زوجات الجنة تدعو لأزواجها، اللهم أعنه على دينك بعزتك، وأقبل بقلبه على طاعتك، وبلغه إلينا بقربك يا أرحم الراحمين. شوف تتمنى أن يقترب منها زوجها اللي يخش الجنة، يعني غناء أهل الجنة الحور العين، اللهم أعنه على دينك بعزتك، اللهم أعنه على دينك بعزتك، وأقبل بقلبه على طاعتك، أقبل بقلوبنا على طاعتك، وبلغه إلينا بقربك، يعني بلغه الجنة بقربك يا رب، قربنا إليك وإلى الجنة يا أرحم الراحمين. أم سلمة رواه الطبراني في الكبير والأوسط، معجم الكبير والأوسط بسنده عن أم سلمة، حديث طويل نختم به إن شاء الله ويرزقنا الصبر. اللهم صل على سيدنا محمد. سامع حاجة عوض ولا لا؟ ولا تيجي هنا أحسن؟ تعال هنا، تعال يمكن تقول يا رب استجيب. اللهم صل على سيدنا محمد. أم سلمة بتسأل إن هي زوجة امرأة وعايزة تشوف أخبار النساء في الجنة إيه، وهي تقول فين وموضعها في الجنة وتشوف الأحوال إيه يعني. قالت أم سلمة أخبرني، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، عن قول الله عز وجل حور عين. حور عين، قال حور بيض، بيض عين ضخام، يعني العين متسعة، العين معناها العين متسعة، والحور شريدة البياض، شفرة الحوراء بمنزلة جناح النسر. شفرة الحوراء يعني فيها جمال وبها وفيها ضخامة في جسدها، جسمها كبير شوية، فتلاقي شفتها زي جناح النسر، جناح النسر كده مرسوم له رسمة معينة. سبحان الله العظيم بحمده. قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل كأنهن الياقوت والمرجان. قال صفاؤهن، صفاؤهن، صفاء الدر الذي، اللهم صل على سيدنا محمد، الدر الذي في الأخداف الذي لم تمسه الأيدي، يعني لسه در جوهرة خامة، الدر طالع من الصدفة لسه خامة جديدة جدا، ما فيش يد لمستها فقعد بصفائها ونقائها. قلت يا رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل فيهن خيرات حسان. قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه، يعني في معاملتها وكلامها وتسمع منها الحاجات الجميلة يعني. قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل كأنهن بيض نكنون. قال صلى الله عليه وسلم رقتهن، رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة مما يلي القشر،